حيوا الشباب اللي على المجد والدين، حيوا الشباب اللي على العز والطين. كم نفتخر قدام كل الميادين، قدامي منهم يرصدون الأساليب. كم نفتخر قدام كل الميادين، قدامي منهم يرصدون الأساليب. كم نفتخر غصب على العسر واللي من زود فعل يسكت الشك والريب. كم نفتخر غصب على العسر واللي من زود فعل يسكت الشك والريب. حيوا الشباب اللي على المجد والدين. حيوا الشباب اللي على المجد والدين، حيوا الشباب اللي على العز والطين. والزين ما يزرع سوى بذرة الزين، والشين من وجهه تبين العذاريب. والزين ما يزرع سوى بذرة الزين، والشين من وجهه تبين العذاريب. انتو املنا والعمل يقضي يدين، وافعالكم قدام كل التراتيب. انتو املنا والعمل يقضي يدين، وافعالكم قدام كل التراتيب. حيوا الشباب اللي على المجد والدين. حيوا الشباب اللي على المجد والدين، حيوا الشباب اللي على العز والطين. مبروك يا أمة محمد ملايين، مبروك في جيل طوى نظرة العيب. مبروك يا أمة محمد ملايين، مبروك في جيل طوى نظرة العيب. يالله تبارك بالشباب الميامين اللي رقوا مثل الصقور المراقيب. يالله تبارك بالشباب الميامين اللي رقوا مثل الصقور المراقيب. حيوا الشباب اللي على المجد والدين.